ما ذكر التقدم شروط بعد البيت لا يتصرف ولا يتعدد بل يلزم منهما طريقة واحدة فلا يستمر من أفعل غير الماضي ولا من أفعل به غير الأمر. قال المصنف وهذا مما لا خلاف فيه. والغريب وعلى كل حال حتى كلام الشارح مفهوم ما يمكن يتصرفون لأنه جارح من وجه المثل فلا تتصرف فيه. ما تقول مثلا ما أحسن زيدا ما يحسن زيدا يشمل يمكن نقول يشمل المعنيين كريم جميعا ما يتقدم ولا يصام غير الماضي. ها؟ إيه لكن ما هو تصرف بحكم حتم يعني ما نحن إن هذا حكم محتوم ويمكن نعم من كلمة منع تصرف إن هذا معناه يبقى على ما هو عليه. وصوغهما الضمير في صوغهما يعود على إيش؟ على صيغتي فعل التعجب. صوغهما من ذي ثلاث أي من الفعل الثلاث فلا يصاغان من الرباعي ولا من الخماسي ولا من السداسي ما يصاغان إلا من الثلاثي. أحسن أكرم أحسن أكرم أسمى نعم وما أشبه ذلك. قول أسمع من سمع وأكرم من كرم هذا واحد. صرف لابد أن يكون هذا الثلاثي متصرف فإن كان جامدا ما يصاغ منه في التعجب مثل نعمة ما يمكن تقول ما أنعم زيدا. لو قلت ما أنعم زيدا بمعنى نعمة زيد خطأ. ما أنعم زيدا وش المعنى؟ يعني ما أعظم نعمته من نعم ينعم لا من نعمة. طيب بئس يصلح نقول ما أبأس زيدا ما تكون بئس. وهكذا ليس زيد ببخيل. لو أردت أن تعج من كرمه تقول ما أليس زيدا إذا لابد يكون من متصرف صرفة. قابل فضل هذا الشرط الثالث قابل فضل يعني من لابد أن يكون من فعل يقبل معناه التفاضل أن يكون شيء أكثر من شيء. الكرم يقبل التفاضل أي معلوم. بعض الناس كريم جدا وبعضهم كريم وسط وبعضهم بخيل نعم ليس بكريم فهو قابل التفاضل. طيب وش مثل اللي ما يقبل التفاضل؟ مثل العمى عمى البصر مو عمى القلب. عمى البصر يقبل التفاضل شيء واحد. الأعمى هو الذي لا يبصر ما مع أنه من عمي فعل ثلاث ما تقول ما أعمى زيدا كيف ما أعمى لا حل استفهام بالتعجب. طيب مات الموت يقبل التفاضل ما يقبل ما تقول ما أموات والمراد معنى الحس دون المعنوي. قابل تم يعني هذا الشرط وش الشرط الرابع عندي ثلاث سر قابل فضل تم أي من فعل تام مثل قام وقعد وأكل وشرب وما أشبه. احترازا من إيش؟ من الفعل الناقص فلا يصاغ منه بالتعجب. كان فعل ماضي ناقص